لك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا هل عندك شك أنك عمري وحياتي هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي أيتها الوردة والياقوتة والريحانة والشعبية والسلطانة والشرعية بين جميع الملكات أيتها الوردة والياقوتة والريحانة والسلطانة والشعبية والشرعية بين جميع الملكات يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتاباتي